بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام، فحياكم الله وطبتم وطابت أيامكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على طلب العلم وعلى تعليمه وعلى العمل به، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. انتهينا من كتاب الطهارة من مقدمة 60 مسألة، ونشرع إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة. وإنما ذكر كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة لأن مقصودها الأعظم الصلاة، إذ لا تصح الصلاة إلا بطهارة. والصلاة خير موضوع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ألحنا بها يا بلال. فالصلاة هي صلة العبد بربه سبحانه وتعالى، هي جنة هذه الدنيا، وهي الركن الركين بعد الشهادتين في الإسلام، وهي المسألة العظيمة التي تكلم وردت فيها النصوص في خطر تارك الصلاة المتهاون فيها، كقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا إن دل فإنما يدل على خطر هذا الأمر وعظيم أمر الصلاة، حتى ألف إمام عظيم من أئمة المسلمين وهو محمد بن نصر المروزي رحمه الله، ألف كتاب تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، وهو عنوان يدل على ما يحتويه هذا الكتاب العظيم من مسائل مهمة وأمور عظيمة جدا. ونشرع إن شاء الله تعالى فيما ذكره المؤلف رحمه الله مختصرا ومقتصرا على بعض المسائل، نذكر ذلك اختصارا وإجمالا من غير إسهاب، وإلا فإننا لو فصلنا في كل مسألة لا يتسع الوقت، وهو متن صغير الحد لا ينبغي الإطالة فيه في شرح. فنقول: قال المؤلف رحمه الله تعالى مبينا شروط وجوب الصلاة: وأما الصلاة فشروط وجوبها 4: الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. أما الصلاة فشروط وجوبها 4، يعني متى تكون الصلاة واجبة على الإنسان، متى يلزم العبد بالصلاة، متى يجب عليه الصلاة بحيث إذا تركها استحق عقوبة الدنيا والآخرة. ذكر 4 أمور هي شروط وجوب الصلاة، وسيختلف الكلام بين شروط وجوب وشروط صحة. فشروط الوجوب معناه متى تجب الصلاة، وأما شروط الصحة فمعناه متى تكون الصلاة صحيحة مجزئة. قال: الإسلام، يعني أول شروط الوجوب الإسلام، فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي وجوب مطالبة، لكنها تجب عليه وجوب محاسبة إذ يعاقب عليها في الآخرة. كيف ذلك؟ نقول: الصلاة الإسلام شرط في وجوب الصلاة، وكذلك شرط في صحتها. فالإنسان في الدنيا لا يلزم بالصلاة إلا إذا كان مسلما، لكنه في الآخرة يحاسب عليها ويعاقب عليها، إذ الراجح عند العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. قد يقول قائل ما الحاجة إلى كل هذا، هم كفار أصلا خالدون مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله، لكن الله عز وجل كما يحاسبهم على كفرهم وعلى تركهم أصول هذا الدين يحاسبهم على تركهم فروع هذا الدين. بأول شروط الوجوب الإسلام، وأما المرتد فمطالب بها. يبقى الكافر إذا أسلم لا يطالب بما فاته من صلوات في حياته، أما المرتد فإذا رجع إلى الإسلام نظر فترة ردته، هذه الفترة ارتد يوما عافانا الله وإياكم، ارتد أسبوعا، ارتد سنة، ارتد 10 سنين، فإن رجع نقدر الصلوات التي تركها والصلوات التي كانت في حال ردته، سواء تركها ولم يتركها هي أصلا لا تصح منه، فهذه الصلوات كلها يجب عليه أن يقضيها، يجب عليه أن يقضيها. فإذا عاد إلى الإسلام يطالب بقضاء ما فاته في زمن الردة. الشرط الثاني من شروط الوجوب البلوغ، فلا تجب الصلاة على غير البالغ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 ومنهم الصبي حتى يبلغ، وفي رواية حتى يحتلم. لكن يجب على وليه أن يأمره بالصلاة 7 سنين بشرط التمييز، وأن يضربه على تركها 10 سنين لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أولادكم بالصلاة 7، الأمر هنا يفيد الوجوب، ومن الواجب عليه؟ هل الصبي الذي لم يبلغ بعد، الذي لم يصل لسن التكليف؟ لا، الواجب على الوالدين أن يأمرا الابن أو البنت بالصلاة، وذلك أن الصلاة إذا دخل وقتها صار واجبا عليه أن يصلي، وواجبا عليه أن يأمر ابنه أو أبناءه وبناته بالصلاة. الأمر أولا هذا واجب علي وعليك. فإن مر هذا، مر وقت الظهر فجاء وقت العصر وجب عليه أن يأمره بصلاة العصر. إن بعض الناس يفهم من الحديث إن مروا أولادكم بالصلاة يعني ابقوا أمرهم بالصلاة، من حين لآخر مروهم بالصلاة. لا، المراد كل صلاة، مكلف أنت كما أنك مكلف بالصلاة، وكما أنك يا أم مكلفة بالصلاة أنت مكلفة أيضا بأمر ولدك وابنتك بصلاة الظهر. فإن جاء العصر أنت مكلف بأن تأمره بصلاة العصر، المغرب، وهكذا كل صلاة من الصلوات أنت مكلف بأن تأمره بالصلاة. فإن فاته صلاة فأنت مأمور، أنت مكلف بأن تأمره بالصلاة المقضية والمؤداة، يعني عليه صلاة الظهر ما صلهاش لغاية ما مر وقتها، وصلنا لصلاة العصر تأمره أن يصلي الظهر وأن يصلي العصر، طب ده غير مكلف لسه صغير. نعم تأمره بذلك، لأنه غير منطقي أبدا أن تقول أنا أترك الولد أو أترك البنت فإذا ما بلغ ألزمه بالصلاة وأنا في هذه الفترة لم ألزمه، لابد من التدريب على هذا، واضح؟ واضربوهم عليها 10 سنين، وهذا تفصيله في له أحوال فصلت شيئا منه في شرح سفينة النجاة، وسيأتي مزيد له في كتب أخرى إن شاء الله تعالى. والعقل، أي الشرط الثالث من شروط الوجوب العقل، فلا تجب على من زال عقله بجنون أو إغماء أو نحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، عافانا الله وإياكم من زوال العقل. نعم، من زال عقله بتعد منه، يعني بسبب التعدي، وذلك كأن يشرب مسكرا ويسرف في ذلك حتى يزول عقله. بعض أنواع المخدرات تزيل العقل، بعض أنواع المخدرات المنتشرة بين الشباب عافانا الله وإياكم تذهب عقولهم، فيذهب عقله ويجن بسبب المخدرات التي يشربها أو بعض الأدوية التي يتعمد فعلها ليزيل عقله. يبقى هو الذي تعدى على نفسه وأزال عقل نفسه بذلك، فمثل هذا إذا عاد إلي عقله يجب عليه قضاء ما فاته في ذلك الزمن. الشرط الرابع من شروط الوجوب النقاء من الحيض والنفاس، فلا تجب على الحائض والنفساء لعدم صحتها منهما. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما سئلت عن ذلك، يعني عن التفريق بين الصوم والصلاة للحائض، قالت كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فذاك من نقصان دينها. ثم شرع المؤلف رحمة الله تعالى عليه في الكلام عن شروط صحة الصلاة، فقال رحمه الله وشروط صحتها ثمانية: التمييز ومعرفة فرضيتها وتمييز فرائضها من سننها، ومعرفة دخول الوقت يقينا أو ظنا، وستر العورة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة أي عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا، واستقبال القبلة إلا في شدة الخوف ونفل السفر، وطهارة البدن والثوب وموضع الصلاة. شروط صحة الصلاة: الشرط هنا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يلزم من عدم وجود الشرط من هذه الشروط عدم صحة الصلاة، فإذا ما نقص شرط من الشروط أو انخرم شرط لم يؤد كما يجب لا تصح هذه الصلاة. يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم وجوده عدم صحة العبادة أو عدم صحة الصلاة هنا إن كان كلامنا عن الصلاة. تمام، هذه هي الشروط. الشرط الأول التمييز، والمراد به أن يفهم الصبي الخطاب ويرد الجواب، فلا تصح صلاة غير المميز لصغر سنه. إما لصغر سنه هو غير مميز، إحنا سبق وأن قلنا شرط الوجوب البلوغ، أما شرط الصحة التمييز. يعني ممكن الإنسان ما يجبش على الصلاة ويصلي، إنسان صبي لم يبلغ لكن مميز، إحنا قلنا أن الوالدين يجب عليهما أن يأمره بالصلاة. طب لو صلى متى تصح صلاته إن كان مميزا؟ إن كان مميزا تصح صلاته، أما إن لم يكن مميزا لا يدري ولا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب لا تصح صلاته هذه. نعم هو يمرن ويدرب ويحبب في الصلاة، لكن لا تصح صلاته لعدم تمييزه. وكذلك إن كان عدم التمييز بسبب زوال عقل أو غير ذلك لا تصح الصلاة أيضا. ومعرفة فرضيتها، الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة معرفة الفرضية أي الصلاة المفروضة، فلا تصح صلاة من جهل ذلك، وهذا قد سبق الكلام عليه في الكلام عن العلم الواجب الفرض، وإن الإنسان إذا فقد العلم بفرضية العبادة لا تصح عبادته حتى وإن أداها أدى أركانها، فلا تصح صلاة من جهل ذلك. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة تمييز فرائضها أي فرائض الصلاة من سننها، فلا بد أن يميز الفرائض من السنن، يعرف أن النية فرض، أن تكبيرة الأحرام فرض، أن الفاتحة فرض، أن الركوع فرض، والقيام فرض، والرفع من الركوع فرض، والسجود فرض إلى آخره، بعرف الفرائض وعرف السنن. طيب، هل هو مأمور أنه هو يكون حافظ ويسمع؟ لا، غير مأمور بذلك، لكن يكون مميز فقط ما بين الفرض والسنن. وإن غاب عنه سنن كثيرة فلا بأس، لا يضره، لا يضره. فلو لم يميز ذلك لم تصح صلاته، إلا أن يعتقد أن جميع أفعالها فرض. هو مش عارف يفرق بين الفرض والسنة، هو كان إنسان يعني عامي لا يدري ولا يحفظ ولا يدرس. طب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما حكم هذا؟ لو أنه اعتبر أن كل الأفعال التي أفعلها في الصلاة فرض لا بأس عليه، أو أنه يعتقد أن بعضها فرض وبعضها سنة، وهو غير مميز بينهما، لكنه لا يقصد التنفل بفرض. يعني إيه؟ يعني هو مثلا لا يؤدي الفاتحة ويقول الفاتحة سنة، يعتقد أن هي سنة، لا يصح ذلك. أنه يعتقد أن تكبيرة الإحرام سنة، لا يصح ذلك. لكنه لو كان يؤدي هذه الفرائض ويظنها كلها فرائض فلا بأس، أو يعرف أن هناك فرائض وسنن لكنني لا أعرف ما هي ولا أقصد بالفرض سنة، لا بأس أيضا. الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينا أو ظنا. معرفة دخول الوقت يقينا أو ظنا، والله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في عدد من الأحاديث مواقيت الصلاة، وجاء جبريل عليه السلام ونزل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، وصلى به الصلاة في أول وقتها، الصلوات الخمس في أول وقتها، وصلى به كذلك الصلوات الخمس في آخر وقتها، وقال ما بين هذين وقت. أحاديث كثيرة وردت في مواقيت الصلاة مما يدل على أهمية هذا الأمر، وألف وبوب الفقهاء في كتاب الصلاة المواقيت، باب المواقيت، مواقيت الصلاة، لأهميته العظيمة في هذا الشأن. فالإنسان إذا أراد أن يصلي الصلوات الخمس فلا بد أن يعرف وقتها، لا بد أن يعرف وقتها، أي يعلم بدخول الوقت أو يغلب على ظنه أن الوقت دخل. فمن صلى بدون ذلك ولم يبالي، أنا أصلي وخلاص ولم يبالي الوقت دخل ولا ما دخلش، لا تصح صلاته حتى وإن وقعت في الوقت. طيب، لو أن إنسانا صلى ظن أن الصلاة صلاة الظهر قد دخلت، فصلى الظهر ثم بان له أنها لم تكن بعد قد دخل وقتها، فعندئذ يجب أن يعيدها في الوقت، وما فعله بنية حسنة إنما يؤجر عليه، يعني يؤجر على الأذكار وعلى قراءة للقرآن وغير ذلك. يبقى لابد من معرفة دخول الوقت يقينا أو ظنا، لأن الظن هنا الظن الغالب معمول به في فروع الشريعة. وستر العورة. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وذلك لقول الله عز وجل في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد ورد في ذلك إجماع العلماء أن المراد ستر العورة في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا تصح صلاة حائض إلا بخمار، يعني أن تخمر وأن تغطي جسده. فستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فمن صلى الصلاة وقد انكشفت عورته لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، فلا تصح صلاة عريان ولا إنسان قد كشف عن فخذه أو غير ذلك وصلى. وعليه فالذي يلبس شرطا مثلا وهذا الشرط يظهر فخذه أو يلبس بنطلونا مقطعا كما يفعل الشباب فيه قطع من عند الفخذ فيظهر جلده وتظهر عورته، هذا لا تصح صلاته. كذلك بعض الشباب الذي يصلي وهو يلبس البنطلون والبنطلون ساقط وضيق وهو سمين نوعا ما، فإذا ما ركع أو سجد انكشفت عورته، وهذا كثيرا ما يحصل من بعضهم. أيضا لا تصح صلاته، الصلاة غير صحيحة باطلة يجب إعادتها. فستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ومعناه أن يستر عورته بما يمنع إدراك لون البشرة ولو كان خاليا في ظلمة، فإن تركه مع القدرة عليه لم تصح الصلاة. يعني إيه؟ يعني لو أن إنسانا غطى عورته بشيء شفاف يظهر لون بشرته، هل هذا غطى عورته؟ لا. أو وضعه في شيء زجاجي أو غير ذلك لا تصح، لأنه لم يغطى عورته. ففي الصلاة ستر العورة لابد من منع إدراك لون البشر، حتى ولو كان الإنسان في ظلمة لا يراه أحد، حتى لو كان لا يراه أحد، فالله أحق أن يستحي منه من الناس. وعورة الرجل والأمة، الرجل الذكر يعني والأمة يعني من فيها رق، ما بين السرة والركبة. وورد ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عند الدارقطني والبيهقي: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر إلى عورته، والعورة ما بين السرة والركبة. فما بين السرة والركبة عورة، وما دون ذلك فليس عورة. ولو صلى الرجل وهو يغطي هذا الموضع وباقي ساقيه وصدره مكشوف فالصلاة صحيحة، وعليه يسأل الإنسان. لو أن الإنسان صلى في ويلبس فانيلا حمالة، هل تصح صلاته؟ من ناحية الصحة تصح الصلاة، من ناحية الصحة الصلاة صحيحة، لكن خلاف الأولى. والأولى أن يلبس ما يتزين به، لقوله لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الله أحق أن يتزين له، الله أحق أن يتزين له. فالإنسان إذا كان يعني سيصلي يحاول أن يلبس الأفضل، لكن لو صلى بالفانيلا الحمالة لكنه يغطي العورة الصلاة صحيح. وأما ما ورد في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فالمراد بهذا الحديث أنهم كانوا يلبسون ثوبا واحدا. الثوب اللي هو إيه؟ قطعة القماش اللي بنلبسها زي اللي بنلبسها في الإحرام، في رداء وفي إزار، الرداء بيكون في الأعلى والإزار يكون في الأسفل. طب واحد هيلبس مكان الإزار ده ثوب واحد ومش هيكون عليه رداء إزار، ويغطي من سرته إلى ركبته، يعني لن يظهر العورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هو ثوب واحد: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ليه؟ لأنه ربما إذا سجد أو غير ذلك فإنه تنكشف عورته، فإذا لم تنكشف عورته فالصلاة صحيحة. يبقى هذه عورة الرجل. قال: والحرة، يعني عورة الحرة، جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظاهرا أو ظهرا وبطنا. عورة الحرة جميع البدن إلا الوجه والكفين، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: هو الوجه والكفين. فقهاء عندنا لما يتكلموا في هذا الأمر يريدون الآن الكلام في الصلاة، ففي الصلاة لا تغطي المرأة وجهها ولا كفيها، ولكن إذا علمت بوجود رجال أجانب ينظرون إليها، يعني كانت بتصلي في مكان عام، بتصلي في مسجد فيه اختلاط مثل الحرم وغيره، وكان هناك رجال ينظرون، تصلي في عند الطبيب عند كذا في انتظار في عمل، وهي امرأة تغطي وجهها فلا تكشف وجهها عندئذ، تصلي وهي تغطي وجهها طالما أنه هناك رجال أجانب. إحنا عندنا عورة النظر وعورة الصلاة، في بينهم اختلافات في أمور. فالأصل أن عورة الصلاة الجميع البدن ما عدا الوجه والكفين، وعورة النظر عند متقدم الشافعية يدخل في ذلك الوجه والكفان أيضا عورة، وفي تفصيل يعني طويل في هذا الباب. يبقى إذا تعرض عندها عورة النظر مع عورة الصلاة، هي تصلي هناك رجال أجانب يبقى تغطي الوجه والكفين، تمام؟ طيب، هم هنا يقولون عورتها جميع البدن إلا الوجه والكفين. طب في عورة النظر، في عورة النظر لو نظرنا لكلامهم نجد أن حاصل ما في المذهب والله أعلم أن المرأة إنما يجب عليها تغطية وجهها إذا علمت أو غلب على ظنها بنظر الرجال الأجانب، بمعنى أنها لو كانت في مكان وفيه رجال لكنها تعلم أن أحدا لا ينظر إليها أصلا، هم يقولون لا يجب عليها تغطية الوجه. أما إن علمت أو غلب على ظنها أن أحدا سينظر إليها فيجب عليها تغطية الوجه، فيجب عليها تغطية الوجه. يبقى عورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا. سادس شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة أرسل مناديا ينادي ألا إن القبلة قد حولت، وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. إذن يجب استقبال القبلة وهو شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا صلى الإنسان وهو قادر على استقبال القبلة لكنه صلى لغير القبلة لا تصح صلاته. استقبال القبلة يكون استقبال عين القبلة، فإن كان الإنسان عند الكعبة يرى الكعبة كان في المسجد الحرام إلى غير ذلك، يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة يقينا. يعني لو أخذ خطا من مكانه وتوجهه إلى الكعبة فإنه يصل إلى الكعبة نفسها، لا يكون يمينها ولا شمالها، فهذا يقينا. وأما إن كان بعيدا في بلاد أخرى فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة بغلبة الظن، يعني بحيث أنه يظن أنه استقبلها، لا يقينا، لا يجب عليه اليقين. هذا مذهب الشافعية، ومذهب الجمهور أنهم يرون أن البعيد عن الحرام فإنه يجب عليه استقبال جهة الكعبة لا عين الكعبة. طيب، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، إلا أنه استثني حالات يجوز فيها عدم استقبال القبلة. ذكر المؤلف هنا حالتين. الحالة الأولى قال إلا في شدة الخوف. شدة الخوف قال الله عز وجل فيها فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الخوف إذا كان هناك خوف من عدو، خوف عادي، أمر الناس بصلاة الخوف وهي لها هيئة معروفة ولها بابه. لكن شدة الخوف إن وقت التحام الصفين والكر والفر والذهاب والإياب والقتال، هذه شدة خوف، لا يستطيع الناس أن يصفوا وأن يصلوا الصلاة كاملة خوفا على أنفسهم سيقتلون. وكذلك من شدة الخوف من صوره أن يجري الإنسان وأن يهرب من سيل جارف، من عدو، من وحش مفترس إلى غير ذلك، فإنه يكون في حال شدة الخوف. وهذا معنى قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما مستقبل القبلة وغير مستقبليها يومئ إيماء للركوع إلى السجود. ففي هذه الحالة في شدة الخوف والكر والفر الإنسان بيبدأ وينوي الصلاة ويبدأ يصلي، فإن ذهب به فرسه هنا أو هناك أو جاء في وقت القتال والمعارك يجري هنا يحمل عربة يحمل دبابة يكون في دبابة أو يكون في عربة ويحمل سلاحة، قد يستقبل قد يستدبر الصلاة صحيحة لتعلم شدة حرص الشريعة على أداء الصلاة في وقتها حتى في أحلك الظروف في شدة الخوف، وتسقط عنه تسقط عنه فرائض وشروط، لكن كل هذا حتى يصلي الصلاة في وقتها ولا يخرجها عن وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون الصلاة عن مواقيتها. ونفل السفر الحالة الثانية التي يباح فيها عدم استقبال القبلة، نفل السفر، فقد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر والنافلة على راحلته في السفر حيثما توجهت به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر إذا أراد صلاة الفريضة نزل وصلى للقبلة صلاة كاملة، لكن هو الآن يريد أن يستغل سفره، هذا الراحلة تمشي به ويريد أن يستغل هذا السفر وأن يقطع وألا يقطع وهكذا من غير صلاة، فيصلي النوافل ويصلي الوتر وهو على راحلته، طب جاءت يمينا جاءت شمالا لا بأس لا بأس في ذلك والله أعلم. ففي نفل السفر المباح إلى قصد معلوم لا يشترط الاستقبال فيه. سابع شروط الصحة للصلاة طهارة البدن، هذا هو الشرط السابع من شروط الصحة، أي طهارته عن الحدث الأكبر والأصغر عند القدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال وطهارة البدن والثوب وموضع الصلاة، هذا هو الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة، طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، أي عن النجاسة التي لا يعفى عنها، فلا تصح الصلاة مع وجود نجاسة على بدنه أو على ثوبه أو في الموضع الذي يباشره بالصلاة. أما لو كانت هذه النجاسة مما يعفى عنه كدم البراغيث وروث الذباب ودم الدماميل والجراحات والقيح والصديد فإن الشارع عفى عن ذلك وتصح الصلاة معه. ومعلوم أن الإسلام شرط لكل عبادة تفتقر إلى نية من صلاة وغيرها كما بينت ذلك. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن أركان الصلاة، وهذا إن شاء الله ما نتناوله في الدرس المقبل، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.